بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله، ترجمة النووي، غزوته أحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاضي عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ان والله اني لاعرف من كان يعصب شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما لا دوي شرحه. ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز قرا انه زاد وجرح وجهه وقال مكانه شبت كسرت. قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينة قالوا حدثنا عمرو بن سواد وحدثنا عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال قال حدثني محمد بن سلم التميمي قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا محمد يعني بن المطلب كلهم عن أبي حازم عن سعيد بن سعد بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه، وفي حديث ابن المطلب جرح وجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمن شيء. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن محمد بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال فهو يمسح الدم عن جبينه. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون الاوفي عن ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس وقد نثرت جزور بالامس، فقال ابو جهل ايكم يقوم الى سلا جزور بني فلان فيقوله فيضعه في كتفي محمد الى سجد، فانبعث اشقرقه فاخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وانا قائم انظر، ولو كانت لي منعه طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحت عنهم ما أقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا هلاها وإذا سأل سأل هلاها ثم قال اللهم عليك بقريش هلاها مضات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابع ولم أحفظ فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت بهيمة ما صرعى يوم بدر ثم حسبوا إلى القليب قليب بدر قال ابن إسحاق الوليد بن عقبة غلطوا في هذا الحديث قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار والدهون بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبد بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف وشعبة الشاك قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فهدوا في دينه أغير أن أمية أو أبي تقطعت أنفاله فلم يبق في دين قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه وزاد وكان يستحب هلالا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش هلالا وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك قال أبو إسحاق ونسيت التابع يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي غزوة أحد. وغزوة أحد معلومة أنها سارت بعد غزوة بدر بسنة أو بسنة وشيء كذلك. والسبب في ذلك يريد أن الرسول انتصر عليهم في بدر فيريد أن يأخذ الثأر لأنه أصبح سنة عندهم كاملة في مكة ليس هناك فرح ولا سرور ولا شيء. فاجتمع قريش والأحباش وكثير من العرب من غطفان وغير ذلك وأتوا إلى المدينة ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكان أصحاب رسول الله تقريبا 1000 ثم 300 رجعوا بعد ما وصلوا نصف الطريق رجعوا كان عبد الله بن أبي بن سلول منهم وبعد 300 وبقي 700 إذن بقي من الجيش 700 وابتدأ القتال فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش الأول ثم بعد ذلك بسبب مخالفة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بعض الهزيمة فقتل المشركون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني 70 من أصحابه وكذلك ومنهم حمزة رضي الله تعالى عنه وشج وجه الرسول وكسرت رباعيته فبعد ذلك يعني رجعوا فرحين لأنه قتل كان قتل الرسول 70 هم قتلوا 70 فعادوا إلى مكة وهذا ما يبينه رسول الله وقد الرسول كذلك جرح في هذه الجرح كسرت رباعيته وشج رأسه فدعا على قريش ودعا على كبار قريش في هذا الموضوع ومن هذه الأحاديث التي يذكرها الإمام مسلم وهذا الحديث اللي كنا عنده حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أم والله إني لأعرف يعني الجرح الذي حصل لرسول الله أنا أعرفه تماما من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء فالذي كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنها فاطمة، والذي كان يسكب الماء هو علي بن أبي طالب. وبماذا دري؟ يعني بعد ذلك لأن الدم لم يقف، فأخذت فاطمة حصير وأحرقته ثم جعلته في إيه في مكان الجرح فوقف الدم. وهذا كما كان يفعل هنا في المدينة، يعني تقريبا القهوة البن يفعل بذلك، والبعض يجعل كذلك يعني النورة. هذا كان موجود قبل إيه؟ قبل الطب الجديد هذا الموجود. فناس يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان ويفعل ذلك مع رسول الله يستحق أن يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الماء، ثم ذكره حديث عبد العزيز غير أن زاد وجرح وجهه. والجمع الوجنة هنا هذا الوجنة، فإذا وهذا الجرح محل يعني صعب. وقال مكانه هشمت كسرت، هشم وكسر كل بواحد، فقد التهشيم قد يكون أكثر أشد من هذا. فهذه أحاديث كذلك يعني، وهذا كله فعل الرب سبحانه يعني رفع درجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون له من الأجر ومن الثواب الشيء الكبير، وليبين للناس أن محمدا هذا عبد الله ورسوله، ليس إله وليس له من الأمر شيء، فتجري عليه ما يجري على غيره. فإن غيره يمكن أن يضرب ويشج وجهه وتكسر رباعيته وكذا ويقتل كذلك. الأنبياء يمكن يقتلون، ولقد قال ذلك يعني أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما صاح الشيطان في أحد أنه مات، فالمسلمون ما انزعجوا من ذلك. ولأجل ذلك ليس فيه ثم كون الإنسان يقول أن الرسول مات لا يضر ذلك، لأن القرآن قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنك يوم القيامة عند. إيش معنى الموت؟ خروج الروح من الجسد، بس هذا هو الموت. معنى مات فلان معناه خرجت روحه من جسد، ثم هذه الروح ترجع إلى الآلة مثلا في البرزخ في القبر، يأتيه ملك ويسأله عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيجاوب، ثم بعد ذلك لها علاقة الروح بالجسد هذا في البرزخ. فإذا جاء إنسان وسلم على إنسان يرد عليه السلام كما جاء في الأحاديث، إذا كنت قبر تعرفه وجيت وسلمت عليه فيرد عليه السلام. وقال القرآن النار يعرضون عليها غدوا، فأرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سجين، هذا شيء موجود. وأخبر الله تعالى في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، وليس في أي نقص ولا أي شيء في هذا الموضوع. وأن الناس الذين يقولوا أن الرسول حي في قبره يعني ما كان ينبغي أن نعم حي حياة برزخية نعم لا شك، لكن حي في قبره وأنه فلو كان حي في قبره كان الصحابة مثلا لما حصل خلاف بين يعني من يكون البيع لمن، فإن الأنصار اجتمعوا ليبايعوا سعد بن عبادة، فذهب إليهم أبو بكر الصديق نعم وكذلك أبو عبيدة وعمر، وقال بايعوا أحد هذين الرجلين، ثم بايعوا أبو بكر الصديق، وقال له من كان يعني جعله الرسول هو إمام هو الذي أحق بالخلافة، ولا يبقى ولا يمكن العرب يقبلوا أن يكون مثلا الخليفة بعد رسول الله أنصاري، لازم الأمراء يكونوا. وفي أحاديث أن الأمراء من إيه؟ من قريش، كده في حديث بهذا النص الأمراء من قريش والأنصار إيه؟ ثم الرسول أخبر الأنصار إنما ما يحصلوا شيء من الدنيا، إنما لهم إيه الجنة أبدا، ويؤثرون على أنفسهم، وأن بعد ذلك تجدوا إيه أسرة. مثلا المهاجرون صاروا أمراء وصاروا حكام وصاروا كذا وكذا وما حصلوا شيء ولذلك لم تصبروا على الحوض. فلذلك هذا وهذا من نعم الله سبحانه، ترتفع درجات إيه الأنصار ويكون لهم مكان عظيم. والرسول قال لهم يعني الناس يعني الدثار وأنتم الشعار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ كما يرجعوا فرحوا بذلك. فذلك هذه الأحاديث تبين يعني غزوة أحد. وقلنا نعم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة، برضو حول الإسناد أو حاوى. حدثنا عمرو بن سهيد العامري أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال برضو شيخ البخاري شيخ مسلم وغيره. وتحدثنا محمد بن سهل التهمي حدثني ابن أبي مريم حدثنا محمد يعني بن المطرف كلهم عن أبي حازم عن سهل بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هلال أصيب وجهه، وأصيب معناه وجهه معناه يعني أصيب جرح في وجهه. وفي حديث ابن المطرف جرح وجهه، وكل المعنى واحد. ولذلك ليش المحدثين ما قاله الشيخ يقولوا ما يزيد ولا ينقص، والمعنى تقريبا واحد، وقد يكون المعنى يختلف بعض الاختلاف، ولكن ما كان من أمانتهم العلمية أنهم ما قال له شيخه ويرويه هذا. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب، وهذا شيخ للإمام مالك رحمه الله تعالى، ولذلك دائما يروي عنه في الموطأ وفي غير ذلك. وحدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن كسرت رباعية، لأن أنس كان صغير، كسرت رباعية وشج في رأسه فجعل يسلت الدم، يسلت الدم يعني معناه يعصر الجرح هذا أو يفعل كده فيخرج الدم، هذا معنى السلب. ويقول كيف يفلح قوما شجوا نبيه، يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى عبادة ويخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا الإحسان. فقال شجوا نبيه وكسروا رباعية، والرباعية قلنا الأسنان التي بعد الثنايا، باثنين من أسفل وأربعة واثنين من الجهة من العلوية والسفل، وهو يدعوهم إلى الله تعالى. والرسول كان يدعو عليهم في يعني في بعد ما يصلي في صلاة الصبح، ويقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني ليس عليك الدعاء عليهم، إنما عليك أنت تدعوهم. وأما تدعو عليهم فترك الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما دعا عليهم مدة من الزمن، وهذا دليل على أنه يعني يجوز أو من السنة أو من المشروع يعني القنوط في إيه؟ في النوازل، القنوط في النوازل، فالقنوط في النوازل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أحاديث كثيرة. وأما القنوط في الفجر والقنوط في الوتر هذا موجود يعني، ولكن الأدلة ما يعني، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 13 سنة، 13 سنة كان يصلي في مكة 3 وهنا 10، هل كان في صلاة الفجر دائما يقنط في الفجر؟ هذا تقريبا هذا. وهل كان يقنط في الوتر دائما؟ الوتر كان يصلي في بيته، فهذه مسألة. والسبب في ذلك الأحاديث، مثلا يجي مثلا حديث أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، هذا الحديث وأخذ به الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لا يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، فهموا هذول العلماء أن القنوط هو اللهم اهدنا فيما هديت أو اللهم إنا نستعين. ولكن القنوط في اللغة العربية وفي الدين له يعني معاني كثيرة، منها مثلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، فالصالحات قانتات، قانتات هنا ما هو اللهم اهدنا فيما هديت، معنى قانتات يعني إيه؟ مطيعاتنا. مثلا إن إبراهيم كان أمة قانتا، معنى إيه؟ إمام وقدوة هنا. إنما صحيح الرسول دعا عليهم في الفجر مدة من الزمن ثم ترك، والجماعة الذين كذلك جاءوا إلى رسول الله وطلبوا من أن يرسل معهم 70 من أصحابه، فلما ذهبوا هناك قتلوهم كلهم، فالرسول تأثر جدا وصار يدعو عليهم. فإذا المسألة مسألة فرعية، فالإنسان مثلا الآن مثلا يروح بلاد إسلامية مثلا كلهم مالكية كلهم شافعية ويصير إمام ما يقنط، يضطر يعني يختلوا يعني. فلأجل ذلك هذه المسائل إذا كان إنسان طالب علم يقدر يقنعهم فبها، ما يقدر وصار هو الإمام ما ينكر عليهم، ما ينكر عليهم يقول لك هذا ما هو من السنة، لأنه هم ما يقدروا يفهموا هذا الموضوع، يعني ما عندهم خلفية. لو هو كانوا طلبة علم ويعرفوا الحديث يعني البخاري يجيب يوريهم يتلاقش معهم يمكن يعني يقتنعوا، أما يروح هناك يتلابش معهم فما في فائدة يعني أبدا. ولذلك مثلا الحجاج يجوا مثلا رجل جاي مثلا كان في أفريقيا، كان في الجزائر في المغرب في أفريقيا كلها تقريبا مالكية، يجي هنا المملكة العربية السعودية ما يشوف الإمام يخرج في الفجر يتعجب، يعني إيش القصة؟ يكون شافعي في مصر يعني إيش هذا؟ فليه؟ فإذا هذه هنا مثلا الدولة هي المسؤولة على كل حال، ما فلو كان في طالب فلذلك، فالذي قنت في الفجر ما ينكر عليه، الذي قنت في الوتر ما ينكر عليه أبدا. ليه؟ لأن هذه مسألة فرعية، والمسائل الفرعية يحصل فيها خلاف وأبدا. مثلا التانيين مثلا اللي يقنط في الوتر، أن الحسن بن علي يقول علمني رسول قنوتا أدعو به في الفجر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، والمالكي كذا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن. فالمسألة إذا المسائل الفرعية التي فيها خلاف، ولذلك تجد هذه المسائل يعني فيها خلاف كثير من مثلا. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر يعني رسالة في هذا الموضوع، يعني اختلاف المسائل العلمية هذا، يعني رسالة عنده، وكذلك رسالة أخرى عنده سئل هل للفجر هل للجمعة سنة، سؤال هذا سؤال سطرين كتب 80 صفحة، في هذا الموضوع. 80 صفحة كتب في هذا الموضوع. مثلا نجي نحن ننظر مثلا في البلاد الإسلامية، نجد في بعض البلاد الإسلامية مثلا نحن هنا في المملكة العربية السعودية يكبروا 4 مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. يجي في بعض البلاد الإسلامية نعم مرتين مرتين، مثلا المالكية أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله بخفض الصوت، بعدين أشهد أن محمد رسول الله بخفض، بعدين برفع الصوت، يصير كم؟ 8 مرات. أربعة. يعني يصير 4. فكذلك يجي مثلا قد قامت الصلاة، بعضهم يقول قد قامت الصلاة مرتين، بعضهم يقول قد قامت الصلاة مرة. فهذه إيه مسائل إيه؟ يعني إيه مسائل فرعية فيها. ما يصير إيه يعني يعني. وأنا مرة من المرات حقيقة زمان يعني قبل سنين طويلة، كنا ساكنين في باب المدينة في مسجد هناك يسمى مسجد الشيخ الخضر. أنا جيت للصلاة ما جاء المؤذن الإمام ولا جاء المؤذن، أذنت. بعد ما أذنت هل هي مرتين؟ لأنه زمان ما أذنت، هل هي مرتين أو 4؟ يعني حصل اللي هي شك. رجعت للبيت فتشنا صحيح مسلم ما فيها إلا مرتين، هنا ما في إلا مرتين، ما في إلا حديث أبي محذور. جينا كمان مرة صلاة الجنازة، يعني تيجي في البخاري في مسلم ما في السلام، هذا البخاري هذا تقرأ كله ما في السلام من الجنازة، لا مرة ولا مرتين. فطالب العلم شي ساي تيجي بعدين يبغى لك ايه تبحث كتب تانية حتى يمكن تجد. لما بحثنا كتب تانية وجدنا انه ايه في السلام مرة وفي السلام مرتين واصحهما مرة. ونحن نعرف انه هنا في المملكة العربية السعودية كانوا يسلمون في الجنازة مرتين. بعدين في الآخر طلبة العلم دحين صاروا محدثين يعني المشايخ دحين مرة واحدة، وهذا هو الصواب يعني. فإذا واحد سلم مرتين من الجنازة ما يخاصم، صحيح موجود يعني في الشوكاني موجود حديث في إيه موجودة. فهذه المسائل الفرعية لا تحدث بين المسلمين يعني خصومة ولا هذا ولا شيء أبدا. ومن ذلك القنوت هذا. فإذا في ما يقول لهم أنتوا سويتوا بدعة، وإنه موجود أحاديث رجل يسأل هل الرسول كان يقنط؟ قال له إنها بدعة، يعني باستمرار يعني 13 سنة لا بدعة، لكن مرات يدعو هذا. فلذلك هذه المسائل الفرعية لا تحدث بين المسلمين يعني شقاق ولا وهو يدعو إلى الله وأنزل ليس لك من أمر شيء. وهؤلاء الذين دعا عليهم بعضهم وأسلم منهم أبو سفيان وغيره يعني ومعاوية وغير ذلك وكثير من الايه من هذا اسلموا وحسن وناس ماتوا كفار. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله، والمراد بعبد الله عبد الله بن مسعود. دائما اذا اطلق عبد الله في الاحاديث اللي مثل هذه اغلبها الا اذا جاء نافع وهذا فيكون ايه عبد الله بن عمر. واما اذا جاء هذا فعبد الله المراد لانه اكبر العبادله العبادله كلهم، لانه هذا اسلم من ايه من مكه نعم قبل الهجرة، وهذول العبادلة الصغار. عبد الله بن عباس في حجة الوداع كان عمره 13 سنة، عبد الله بن عمر بن الخطاب في غزوة أحد صار عمره 15 سنة، عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك يعني هو كان صغير يعني بينه وبين أبوه 11 سنة. الأب يعني عمره ليه؟ لأنه الناس يزوج أولادهم مبكر أبدا، بينه وبين الأب 11 سنة بينه وبين أبوه أبدا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني قص علينا نبينا ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه، يعني النبي لا يضرب، المؤمن لا يضرب، العالم لا يضرب، بل يوقر، وهذا هذول يضربوا إيه نبيه. وقد يعني بل بعض بني إسرائيل قتلوا بعض الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا نوح يحيى عليه السلام، وفي بعض الأحاديث أنهم كانوا الأنبياء في بني إسرائيل زي العلماء في عصرنا هذا. قتلوا في مرة من المرات 70 نبيا ولم يتغير سوقهم، يعني كأنه إيه ما ساوى شيء ولا أفعلوا جريمة يعني. ومعلوم الإنسان في عصرنا هذا لو أن عنده شاة أو طير مات ذاك اليوم يحزن، خصوصا إذا كله أولاد ولا صغار ولا أبدا. وهذول ولا كأنهم شيء فعلوا، ويكفي أنهم قتلوا يعني يحيى عليه السلام وزكريا عليه السلام وهم بني إسرائيل يمسح الدم عن وجهه. قال كان يدعو عليهم، ومع ذلك يقول ويقول ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وإنه لو كان يعلمون أن بيخرجوا من الظلمات اللي كان. وعلى كل حال ولكن الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهو ينضح الدم يعني أنه جاي. النضح معناه إيه؟ الغسل. إيش معنى ينضح هنا؟ يغسل. وهذا معروف في إيه؟ في الأحاديث الآن يعني يقول ينضح من بول الغلام ويغسل، يرش من بول الغلام وينضح، يعني معناه يغسل. يعني البنت الصغيرة إذا بالت على أبيها ولا أمها لازم من غسله، وأما الولد الذكر فهذا رش. فإذا رش كده، والسبب في ذلك أن الولد الذكر إنه بوله يروح هناك بعيد كده، يعني خصوصا إذا كان مخطوب. يعني لو كان الطفل هنا موجود وبال يتفرغ البنت دغري في محل واحد، فيصير إيه؟ أغلب. ثم في يعني أشياء يعني خلقت من الشكل، وهذا وهذا من التسهيل، يعني تسهيل إيه؟ الإسلام، لأن الأولاد يعني قد يكونوا في. فلذلك قال وهو ينضح الدم عن وجهه، ينضح معناه يغسل. ثم ذكر هذا باب الشذار غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أشد الناس غضبا يوم القيامة من يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. رجل يجاهد في سبيل الرسول، يجاهد في سبيل الله، فيقتل أحد الكافرين وأحد المشركين في الجهاد، فهذا يعني أشد من يغضب عليه الله يوم القيامة سبحانه وتعالى. أما لو قتله في حد من الحدود، لا ليس كذا، رجل زنى أو سرق أو شرب زنى أو كان محصن، يعني زنى وهو محصن، فأمر الرسول بقتله، فإنه لا يكون أشد الناس غضب. إن من إيه في الجهاد يكون هو كافر وقتله إيه هذا، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل المتقدمين. فهذا بعض اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها، وفي حديث قبل ما قرأناه قال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شجوا وجهه وكسروا رباعيته، نعم هو، وضربوه على رأسه في هذا، فهذا أشد غضب. وحينئذ يشير إلى رباعيته وهي الأسنان التي بعد الثنايا، أسنان التي من اثنين هنا واثنين من هنا واثنين من فوق، يعني تقريبا ثمان. وذكر هنا اشتد غضب في سبيل الله، احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص، في حد أو قصة. فإذا قتل إنسان وأمر فهذا لا يكون من أشد غضب الله، بل قد يغفر له الذنب. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الحدود مكثرات، في أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيره، أن الرجل زنى، نعم، فقطعت يده، ربنا ما يعاقب على السرقة هذا يوم القيامة. كذلك رجل مثلا زنى وهو محصن فقتل، فإن الله لا، لكن إيه القاتل هذا يجي يوم القيامة يقول يا ربي سل فلان فيما قتلني، بين وبينها. أما الأولياء ما لهم شيء، الأولياء أخذوا حقوقهم، فأما هو المقتول هذا ما حصل شيء، فهو له، والله يحكم بينهم في هذا. ثم ذكر هذه الترجمة باب من لقي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لقي من النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين الشيء الكثير، وموجود في يعني في السور، يعني هنا في الأحاديث موجود إيه. وأما المنافقين السور كثيرة موجودة في القرآن مما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المنافقين، لا يخرجن العز منها الأذل إلى غير ذلك من الأحاديث، وسورة براءة كلها تقريبا، وسورة البقرة، وسورة آل عمران فيها أخبار عن المشركين وعن المنافقين. وهنا في هذه الأحاديث الذي ساقها يعني إيه ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن شخصا يأتي بسلى الجزور ووضعه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا يعني هذا يدعوهم إيه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فكان إيه جوابه يفعل مثل هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضعون الشوك في طريقه إلى غير ذلك من الأذى. ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك ويلقى. وكذلك لقي أصحابه خصوصا الضعاف منهم كبلال وكصهيب وغير ذلك من الأذى في مكة، وعبد الله بن مسعود وأمثاله. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. ويكفي بذلك سورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، حتى في الآخر يعني قيل تعالى استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم. وجاء كذلك أن الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول فأنزل الله تعالى يعني ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. حتى أن رسول الله قال لو علمت أني لو استغفرت لهم أكثر من 70 ليغفر لهم لفعلت ذلك. فهذا الرسول الكريم العظيم الذي يعني هو قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فمن جملة هذه الأحاديث هذا الحديث الذي حدثنا عبد الله بن عمرو بن محمد ابن أبان الجعفي حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود قال بينما رسول الله يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس قال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفه محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحك وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم. يعني عبد الله بن مسعود ما يقدر يساوي شيء لأنه لو جايك يمكن يقطعه أربا إذا كان الرسول فعل به ذلك هو رجل ضعيف فقير من المساكين هذا يعني يقطعه قطعا أبدا ولا يساوي في شيء ولكن ما يقدر. مثل ما قال لو كانت لي منعة طرحت عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحت عنه ثم أخبرت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا ثلاثا إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش. إيش معنى أن الرسول بينما كان ساجد والسلة هو يعني إيش معنى اللفافة التي يكون فيها الولد. يعني دحين الناقة لما تلد الولد يكون في إيه ملفوف في إيه بشيء من زي اللفاف وكذلك الشاة وكذلك يعني الحيوانات كلها الهرة وكذلك النعجة وكذلك هذه الحيوانات والظاهر أنه حتى الحيوانات المفترسة على هذا الطريق. أما هذا رأيناه البقرة ولا هذا فهذه اللفافة فتصير إيه فيها لزج وقد يكون فيها شيء من الدم وقد يكون فيها شيء من الوسخ فأخذ هذا فوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي وضع هذا هو عقبة بن أبي معيط من الذي أخذ السلة هذا ووضعه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد هو عقبة أشقى الناس هذا هو الذي أخذ ذلك فسلة يعني معنى. وأما للإنسان فيسمى يعني في هذه الأشياء مشيمة في الآدمي. مثلا المرأة لما تلد يجي الولد كذلك مغطى في هذا ثم بعد ذلك الدايات القديمة وكذلك شوف الطب الجديد الآن إيش يساوي فيها نعم ويخرج الطفل ودائما يبكي أو يرفع صوته أو يعطس حتى يبان أنه حي هذا. فأنا قالوا هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان هذا هو إيه هذا هو السلا فأخذ هذا هو عقبة بن أبي معيط ووضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله استمر ساجدا. فيقول هنا الإمام النووي في هذا ماذا فهذا مثلا السلا هذا تقريبا يعني يراه بعض العلماء طاهر مثلا كالمالكية نعم يروا أن طاهر يعني كل حيوان يؤكل لحمه فروثه نعم ومنيه ولعابه طاهر ويستدل بالأحاديث الواردة عن رسول الله أن الرسول أمر الأعراب الذين اجتاحوا المدينة أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها يشربوا من إيه؟ من أبوالها وألبانها فيشربوا اللبن معروف طاهر لكن البول كذلك كل حيوان يؤكل لحمه فبوله طاهر وهذا لا يزال إلى الناس العرب يعني كثير يشرب يصير علاج يعني واحد مثلا مريض يشرب ناقة بكر يشرب بولها يصير معاه إسهال يصير أبد وبعدين يتعافى إن شاء الله يصير زي الحديد بعدين واحد تاني كمان لو شرب يمكن يموت. واحد أمريكاني خليه يشرب لبن بول الناقة يمكن يموت ولا ألماني ولا شيء ما هو لكن هو يعرف إيه يعرف البطاطس هذا شكله يعني في هناك في أوروبا البطاطس أحسن طعام أحسن طعام تقريبا ويتفنن فيه ما يعرف الأشياء التالية فهذه أشياء فلذلك. وأما الإمام الشافعي فيرى أن يعني كل روث وكل بول نجس والمسألة فيها خلاف ولكن الأصح الأقوال هو أن ما يأكل لحمه فهو طاهر. وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذول يرون أن هذا نجس ويستدل بإيه الحديث إن الرسول لما مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. يقول من البول هذه الجنسية ها الإيه جنس بول، بول يعني جنس البول زي ما نقول الرجل، الرجل مو مثلا الأغنياء هم الرجال والفقراء هم الرجال، كل واحد من بني آدم بارغ اسمه رجل خلاص ما في شيء ها، كل صغير يسمى طفل، ولذلك قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إيش الطفل هنا واحد؟ لا جنس الطفل هذا ها فلذلك هذه وهذه كذلك من المسائل الفرعية. فإذا إنسان طالب علم يقدر يبحث هذا البحث تمام، وإذا ما هذا خلاص هذه مسائل الفرعية لا يضر فيها الخلاف يعني ها يعني لا يضر بين الأئمة الخلاف في مسائل فرعية، يعني لا يوجد بين الأئمة الأربعة خلاف الأصول أبدا ما في يعني. واحد يقول أركان الإسلام ستة، واحد يقول لا خمسة، واحد يقول سبعة، واحد يقول هذا واجب هذا. حتى في مر علينا كان في دراستنا شخص يقول أن إيه أن الوتر واجب، الوتر واجب، فقال في الموطأ كذب أبو محمد كذا في هذه كذب معناه يعني هنا أخطأ، ليس معنى كذب الكذب هذا. ثم بعد ذلك ساق الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال خمس صلوات كتبهن الله عليه، فمن أتى بهن فإن له عهد عند الله يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس. فإذا إيه وهناك علماء آخرين إنه في فرق بين الركن بين الفرض والواجب كمان، إنه إيه اصطلاحات علمية هل مثلا مثلا الحنابلة والمالكية الفرض والواجب شيء واحد، يجوا مثلا الحنفية لا الفرض غير والواجب غير، الفرض ما ثبت بإيه بالقرآن بالسنة بالسنة فهذه اصطلاحات اصطلاحات علمية يعني. فلذلك هذه المسائل يعني لا يضير أي هذا. فإذا كان الإنسان عنده استعداد يتناقش مناقشة علمية فيقنع هذا، فإن كمان اقتنع فبهوانا، وإذا ما اقتنع كيف يعني لا يعني يقعد في هذا. وهذا الاختلاف في مثل هذه المسائل يعني لا تضر، ولذلك كان الصحابة يحصل في مسائل مثل ذلك فيها هذا الخلاف. فهذا معناه تقريبا قال أيكم يقوم إلى سلع جذور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفه محمد إذا فا فانبعث أشقى القوم. من هو؟ عقبة بن أبي معيط، عقبة بن أبي معيط هو إيه الذي فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضعه كفيه فاستضحكوا يعني صار يضحكوا يميلوا كده يعني شيء هذا طيب يعني على وأنا قائم. مين؟ عبد الله بن مسعود. ما يقدر يسوي شيء، لو كان عنده قوة كان زي ما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مثلا يعني شعيب يعني قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني لوط عليه السلام أن لي بكم قوة أو آوي. لو كان عنده جماعة يقدر، لو جاء دحين هو يبغى يشيله على رسول الله يمكن يقطعوا إربا إذا كان فعلوا بمحمد الذي هو قرشي وأنه في من ينصره ويأيده هذا إيش يسوي فيه؟ هذا يدعسوا بأرجلهم كان ما قتلوه يعني قطعوه بالسكاكين فما يقدر ما يقدر يسوي شيء فصبر. لكن بعد ذلك شخص ذهب إلى فاطمة وأخبرها إن فلان فعل هكذا بأبيك، فجاءت هي فأخذتهم فرفعت هذا وسبتهم. كذلك هم ما مثلا لما تسبهم فاطمة يسبوها يعني ما هو لائق بنت صغيرة عمرها لسه ما صار 12 سنة تسبهم تسبوها يعني ما عربي ما يقبل هذا خسروها خلاص لو ساوا حماقة يمكن يضربوها كمان. فإذا ساوا هذا الناس يلومهم حتى الكفار يلومهم، هذه بنت صغيرة لأنه دخل عليها الرسول وهي عمرها تقريبا يعني 12 سنة، يعني بعد ما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة دخل عليها الرسول وعمرها 12 سنة، معناها لما فعلت هذا كان عمرها كم؟ 9 سنوات ولا 8 سنوات فهم كمان يعني ناس عرب على كل حال ما يسبوها أو يضربوها، لا خلاص سكتوا أبدا تسبهم لابد تسبتهم أسباب طيبة من هذا مثل هذه الأشياء. يعني يقول لو كانت منعة طرحت عن ظهر الرسول، لكن ما أقدر أن مثل قال هذا يعني لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى أرض، وهو لوط عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة يعني ذهب فجاءت وهي جويرية يعني صغيرة فطرحته عن ثم أخبرت عليهم تشتمهم فتشتمهم سبتهم كلهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا فقال اللهم عليك بها الملأ. الملأ من هو؟ الأشراف دائما القرآن وقال الملأ الذين استكبروا من قومه. ليش الملأ؟ الملأ مو الناس العاديين، لا الملأ لا. معنى الأشرف ماذا إذا في حفلة يكونوا هنا في الصدارة، بس الإسلام يكون هم في الصدر. فلذلك قال الملأ الذين، كثير آيات موجودة الملأ معناه الأشراف والعظام، وهؤلاء كلهم إيه من أشراف قريش. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هؤلاء، قال اللهم عليك بأبي جهل، وهو عمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه، والسابع هو عمارة بن الوليد. السابع يعني ما محفظه، بيننا أن السابع هو عمارة بن الوليد، وهذا عمارة بن الوليد كان يعني ذهب إلى الحبشة، وكان رجل جميل جدا، فكأنه تقريبا يعني في حرم النجاشي أو هذا، فبعد جماله اتهم أنه إيه كأنه اتصل بها أو زنى بها أو كذا، فسحره، فصار زي الحيوان، صار بعد دخل في الغابات وصار مع الحيوانات ومات هناك. على كل حال بعد ما فعل هذه الفعلة سافر إلى الحبشة وحصل له ذلك. فهؤلاء السبعة، يقول عبد الله بن مسعود لقد رأيتهم هذول كلهم صرع في إيه؟ في بدر، كلهم قتلة. وهذا هو زي ما قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقم، ما هي الكبرى؟ هي غزة بدر. فجاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر، فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، ويكون إيه، وحتى أن أبا جهل هذا الذي يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، هذا إن الشابان الأنصاري ضربه وسقط في الأرض، ومر علينا هذا سقط في الأرض، ثم قبل أن يموت رآه عبد الله بن مسعود وركب على بطنه وقال له رويع الغنم، اللي يرعى الغنم في مكة بقرش وقرشين يبغى يسلم على يده ما يرضى هذا ذاك الوقت أبدا، ويقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هي العاقبة دائما للمؤمنين، وقد يحصل للمؤمنين بعض المرات مثل ما حصل في غزوة أحد وفي بعض الغزوات إلى غير ذلك من الأشياء، ولا بد عشان إيه يحصل الشهادة ويتخذ منكم شهداء. الشهادة هذه إيه؟ درجة كبيرة. إذا كان كل يوم المسلمون يقتلوا الكفار يصير ما في شهيد، بعدين المنازل اللي في الجنة حق الشهداء فين تروح؟ هذه تصير فاضية؟ ما يصير. فلذلك ربنا مرات يسلط الشياطين دول فيقتلوا حمزة رضي الله تعالى عنه ويقتلوا الشهداء، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يسمى من الشهداء، والله ذكر يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله إلى آخر. فيقول هذا فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، يعني مين اللي يقسم؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يقسم لقد رأيت الذي سمى صرع يوم بدر، كلهم هلك مرمين في ايه في الشمس، وحتى بدت يعني روائحهم تتغير لانه جلسوا، كان يعني غزوة بدر في ايام شديدة في الحرب، يعني يمكن كانت في اغسطس ولا في ايام في ايام. ثم سحبوا الى قليب بدر، القليب معناه البئر، ولا يزال بعض البلاد ما يعرفوا بئر، يا يسموا قليب، هنا مثلا خصوصا في نجد يعني يسموا القليب ما يسموا البئر، موجود يعني فالقليب يعني، بس القليب غير ايه يعني غير اللي في الاحجار ولا هذا، يكون مثلا حفره كبيره ما انتهت. ف قال ابو اسحاق الوليد بن عقبه غلط في هذا الحديث، انما السابع هو ايه عماره، والوليد بن عقبه هذا ما قتل، اسر ابي معيط، هذا اسر لما فعل مع رسول الله اسر، وبعد ما عاد الرسول من بدر في الطريق يعني في الظبيه او في في في في, في هذه الخيوط الموجوده امر الرسول بقتله، فقتل صبرا، كانوا ثلاثه كمان بس ما ذكر لنا هم الان ما اذكرهم، ثلاثة قتل، يعني كان إذا الذين قتلوا في بدر يعني كم؟ هناك 70 وهنا كمان ثلاثة، ومنهم إيه عقبة بن أبي معيط، هذا قتل صبرا، قتل صبرا معناه يحط كده قدامه ويرمى هذا. وعلى كل حال هذا هو العاقبة دائما لإيه للمؤمنين. وقال حدثنا عقبة بن معيط الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، وإنما السابع هو عمارة بن الوليد. وحدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار واللفظ بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبو إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله برضو عبد الله هو عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت فاطمة فأخذته على ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال اللهم عليك الملأ من قريش وقلنا الملأ هم الأشراف كما هو في آيات القرآن كثيرة أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف وشعبة شعبة هو الذي شك في هذا وقال لقد رأيتم هذول قتلى يوم بدر فألقوا في بئر غير غير أمية وأبي قطعت أوصاله يعني ربنا ينتقم منه وهذا بيحصل للناس الصالحين حتى أن بعض الناس الأولياء الصالحين لما يفعل ذلك رجل كان قتلوه قريش وأرادوا يعني يأخذوا فالله جعل زي يعني الحيوانات مثل النحل ما قدر يوصل إلى جسده حتى يحرقوه أو يعملوا به أي شيء أبدا وهذه أشياء يعني حكمة من الله ومعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كان زي ما قلنا ليش يعني الرسول يحصل له ذلك عشان لا يعتقد فيه كما يعتقد النصارى أنه إله أو غير ذلك مثل ما قال النصارى مثلا عيسى ابن الله وعزير ابن الله وكذلك الملائكة فتجري عليهم الأشياء البشرية فيمكن يتعدى عليهم بالضرب أو بالقتل أو بغير ذلك وأنهم يأكلون ويشربون ولذلك قالوا ما لهذا الرسول يمشي في الأسواق أو يأكل يعني ما لهذا الرسول يمشي في ما لهذا يمشي في الأسواق وإلى غير ذلك فهذا لنعمة من نعم الرب عشان لا يغلى فيهم ولذلك القرآن نهى عن الغلو قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فالغلو لا في الأشخاص ولا في الدين حتى في الدين لا فالرسول حذر أن في الجمرات ما نرمي بإيه بحجر كبير زي ما بعض الحجاج يفعل يأخذ نعل ويرمي الجمرة هذا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك بحجر صغير يقول له مرحبا على العين والرأس لا ينبغي إيه الإنسان يفعل مثل ذلك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا جعفر بن عون أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه وزاد وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثا وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشق قال أبو إسحاق ونسيت السابع والسابع قلنا الوليد بن عقبة إنما السابع عمارة بن الوليد هذا هو السابع وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله برضه هو عبد الله قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر وهم لما كان يضحك لما بدأ الرسول يدعو برافع الصوت انفجعوا خافوا ويعرفوا أن دعاء الرسول لا بد أن يقع لأنهم عارفين من الرسول بس هو الحسد هم عارفين أن الرسول لأنه هذا محمد كان اسمه الصادق وكان اسمه الأمين سنين طويلة 40 سنة واحد يوم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يقولوا كذاب ساحر مجنون هذا هو بسبع قال أبو جهل يقول نحن بنو هاشم وبنو يعني مخزوم كفر سيرهاد إذا حارب نحارب إذا عملوا مكارم أخلاق وإذا بي في هذه السنة سمعنا أنه جاء نبي من بني هاشم طيب متى يجي نبي من بني مخزوم متى ما يجي إذن هو لا يؤمن بمحمد وقالوا يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين إذا كان ربنا يبغى يبعث رسول يشوف أعظم رجل في مكة أو في الطائف يرسل أما يرسل لنا محمد هذا الذي كان يتيم وكان فقير هذا نحن ما نبغى وهذا غلط منهم من اللي يختار الرسول المرسل مو المرسلين فالله رد عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته فليس لأحد يعني مثل هذه وحدثنا كذلك أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرمانة بن يحيى وعمر بن سواد العامري وألفاظ متقاربة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قالت لرسول الله يا رسول هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستطيع. يعني ذهب إلى الرسول إلى الطائف، والطائف كانوا أخص من أهل مكة، لأنه أغروا سفهاءهم وعبيدهم، فضربوا الرسول حتى أدموا رجليه، ثم ذهب فلم أستطيع إلا بقرن الثعالب، وهذا معروف الظاهر في طريق بين الطائف ومكة، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، يعني قد أظلتني معنى بتستر الرسول صلى الله عليه وسلم من حرارة الشمس أو هذا، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال فناداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال إن الله قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك هذه تأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبين معنى الجبال الظاهر في ميناء هذه الكبار دي، فإذا أخشبين عليهم أبدا يصيروا أخس زي التراب يصيروا أبدا كلهم إلا في مكة، ومع ذلك الرسول لا قال لعل الله يخرج من أصلاب من يؤمن بك، ما دعا عليهم، يعني ما دعا الرسول كنوح عليه السلام وكهود وكصالح أبدا، ما دعا عليهم، دعا على هؤلاء، وهؤلاء الذين دعا عليهم بعضهم أسلم وبعضهم مات على الكفر وعلى الشرك، على كل حال يعني هذا. فقال الرسول بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله وحده لا شريك له، وقد حصل ذلك أن البعض منهم أسلم وحسن إسلامه، والبعض يعني تقريبا توفي وهو وأنا أوقف على وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد برضو كالأول، لأنه برضو طويل نظرته كان قصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.